إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته وجوب ترك منكرات العيد، ومنها الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله جل وعلا، ومنها إسبال الثياب والسراويل وغيرها، ومنها الكبر. ومن منكرات العيد الغناء والمزامير والمعازف، فبعض الناس يضيعون أوقات العيد المبارك في الاجتماع على مزامير الشيطان وآلات اللهو المحرمة. قال الله جل وعلا للشيطان: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد في تفسير الصوت هنا: هو اللهو والغناء، فيستشغفهم بذلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير ذلك: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس وجابر ومجاهد رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصمود هو الغناء، ويقال سمدي لنا أي غني لنا، ويقال في السند هو الغفلة واللهو عن الشيء. قال الله جل وعلا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. واللهو كل ما ألهى عن طاعة الله، واللعب كل ما لا فائدة فيه. وقال الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء التصفير، والتصدية التصفيق. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليشربن أناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أخرجه ابن مادة وصححه الألباني. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري. وعن أنس مرفوعا: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أخرجه البزار وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. والكوبة الطبل. إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وفي رواية: كما ينبت الماء الزرع. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. وقال الضحاك رحمه الله: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الغناء رائد الفجور. وقال الوليد بن عبد الملك رحمه الله: الغناء داعية الزنا. ومن منكرات يوم العيد حلق اللحى، وهو يكثر عند أمة من البشر في يوم العيد، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي لفظ: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: جز الشوارب وأرق اللحى، خالف المجوس. أخرجه مسلم. وفي حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. ومن المنكرات في يوم العيد مصافحة النساء من غير المحارم، وهي محرمة في يوم العيد وفي كل وقت. وقد وقع بعض ضعفاء الإيمان في هذا المحرم، خاصة أيام الأعياد والأفراح. ومما يؤكد تحريم مصافحة النساء الأجنبيات حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ثم قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. ومن المنكرات في يوم العيد التشبه بالكفار والمشركين في الملابس وغيرها، سواء كان التشبه من الرجال أو من النساء. فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بأعداء الله ورسوله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الألباني وغيره. ومن المنكرات الفاشيات في يوم العيد تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات أو الزينة أو مما هو من خصائص النساء، وتشبه النساء بالرجال كذلك، وهذا يحصل في الأعياد وفي غيرها، وهو محرم لا يجوز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. أخرجه البخاري في صحيحه. ومن المنكرات الفاشيات في يوم العيد الخلوة بالنساء أيام الأعياد أو في الأفراح أو في غير ذلك، وهي محرمة. ومن خلا بامرأة فالشيطان ثالثهما، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو قريب الزوج، والمعنى فليمت ولا يطعن. قال: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رواه مسلم. والمغيبة التي غاب عنها زوجها. قال الترمذي رحمه الله: وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال هو أخ الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. ومما هو فاش من المنكرات في يوم العيد وفي غير ذلك تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق، فيكثر أيام العيد خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله عز وجل، وتبرجهن حرام، لقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم في صحيحه. ونساء كاسيات عاريات، قيل كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ويدخل في ذلك والله أعلم من تلبس ثوبا ضيقا يبين صورة عورتها. مميلات مائلات، قيل مائلات عن طاعة الله مميلات، يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يتثنين متذخرات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمشطن المشطط المائلة مشطط البغايا مميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كأسنمة البخت يكبرنها ويعظمنها بلفع نامة أو عصابة أو نحوها. ومما هو فاش من المنكرات في الأعياد التبذير والإسراف، يقول الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال الله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومما هو فاش من المنكرات في يوم العيد عدم العناية بالفقراء والمساكين، وكثيرا ما يظهر أبناء الأغنياء السرور والفرح ويأكلون المأكولات المتنوعة، يفعلون ذلك أمام الفقراء وأبنائهم دون رحمة ولا شفقة ولا تعاون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. ومن المنكرات في يوم العيد عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات أو زيارات أو إحسان أو إدخال سرور أو غير ذلك من أنواع الإحسان. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي لفظ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ولحديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. والمل التراب الحار. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومما يكثر في أيام الليل عبث المراهقين بالألعاب النارية، وبيعها وشراؤها حرام، وذلك لوجهين: الأول أنها إضاعة للمال، وإضاعة المال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثانيا أن فيها أذية للمسلمين بأصواتها المزعجة المخيفة، وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق وهي حية لم تطفأ. ففيها إيذاء للمسلمين وترويع للآمنين، وكم جرت من مصائب وحوادث، والأدهى والأمر ممن يتاجر بها ويروجها من أجل ربح دنيوي غير مبال ولا مكترث بما تسببه من أضرار، وعليه كتل من أوزارها، والناس في غفلة عن هذا الأمر. مر أن من منكرات الأعياد التشبه بالكفار في أزيائهم وملابسهم الخاصة بهم، وذلك في لبس كثير من الرجال والنساء، مما ينم عن تشبه واضح وتقليد أعمى للكفار. مما غزانا به أعداؤنا في هذا الزمان مما استحدثوه من هذه الأزياء الفاضحة والمهدات التي وضعوا أشكالها وتفصيلها وراجت بين المسلمين، وهي لا تستر العورة لقصرها أو شفافيتها أو ضيقها، وكثير منها لا يجوز لبسه حتى بين النساء وأمام المحارم. ويدخل في هذه الألبسة ما تلبسه بعض النساء مما يكون ذا فتحة طويلة من الأسفل أو مشقوقا من عدة جهات، فإذا جلست ظهر من عورتها ما ظهر. ومن الأمور الخطيرة كذلك ما يوجد على بعض الملابس من الصور السيئة، كصور المغنين والفرق الموسيقية والجمعيات الخبيثة كالماتونية وإشاراتها، أو العبارات الرديئة، أو الشعارات المخلة بالشرف والعفة والعقيدة، أو ما فيه سب للإسلام والمسلمين، والتي كثيرا ما تكون مكتوبة بلغات أجنبية. فكان لزاما على المسلم أن يتحقق مما يشتري لنفسه أو لأهله أو لأولاده، أو يشترى له أو لأهله أو لأولاده، وعليه أن يتحقق من خلو الملابس مما ذكر. فالمسلم الغيور على دينه وفطرته أعقل وأكرم من أن يكون تابعا لمن مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه، متبوعا لا تابعا، أسوة لا متأسيا، ولا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله جل وعلا. وفي بعض البلاد تجد عادة في بعض المساجد في أيام الفطر وفي غيرها من أيام المناسبات الدينية، وهي تزيين المساجد بأنواع مختلفة من إنارتها، بإيقاد السرج عليها، أو تعليق مصابيح الكهرباء فوقها أو حولها أو فوق مناراتها، وتعليق الرايات والأعلام، ووضع الزهور عليها تزيينا وإعظاما لها، وهذا كله من البدع. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولم يعرف ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين من القرون الأولى. وفيها تشبه بالكفار فيما يصنعون بكنائسهم وبيعهم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في أعيادهم وعباداتهم. الدخول على النساء في الأعياد وفي غير الأعياد، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو قريب الزوج كالأخ والعم وغيرهما. وقوله الحمو الموت معناه أن قريب الزوج هو الغاية في الشر والفساد، فشبهه بالموت لأنه قصارى كل بلاء وشدة، وذلك أنه شر من الغريب من حيث أنه آمن مدل، وأما الغريب فمتخوف مترقب. والاختلاط في الأعياد في الحدائق وفي الملاهي بين الرجال والنساء على المعاكسات والتجمعات التي يرتكب فيها ما حرم الله، وكذا يؤتى فيها ما يؤذي المسلمين. وكثير من المسلمين القادرين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى قدرا من الدنيا يسافرون للخارج للمعصية، فترى الناس على أبواب وكالات السفر زرافات ووحدانا يتسابقون لشراء تذاكر السفر إلى بلاد الكفر والانحلال والفساد وغير ذلك. وما هكذا تشكر النعم، ما هكذا يختم الشهر ويشكر الرب على بلوغ الصيام والقيام، وما هذه علامة القبول، بل هذا هو جحود النعمة وعدم شكرها. إن بعض الناس يفرحون بالعيد لأنهم تركوا رمضان وانتهوا من الصيام، وهذا خطأ، فإن العيد يفرح به المؤمنون لأن الله تعالى وفقهم لإكمال عدة الشهر وإتمام الصيام، وليس الفرح بسبب إنهاء الصيام الذي يعده بعض الناس عبئا ثقيلا عليهم. قال بعض السلف: لا فرح أحد بغير الله إلا لغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال صلى الله عليه وسلم: كان لكم يومان تلعبون فيهما، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أعياد المسلمين تنبع من الشرائع التي ارتضاها الله عز وجل لعباده من المسلمين، ولكي لا يترك الله عز وجل للناس تحديد أعيادهم دون ضابط أو وازع، ولكي لا يكون للناس مجال للابتداع في دين الله جل وعلا، جعل الله عز وجل للمسلمين عيدين، فالأعياد الإسلامية توقيفية عن الشارع لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ويمر العيد على بعض المسلمين وقلوبهم مليئة بالحقد والضغينة، وكان عليهم أن يغسلوها من هذه الأمراض الخطيرة، لأن العبد إذا آتاه الله تبارك وتعالى الفضل وبلغه العيد، فالعيد فرصة لأن تصفو النفوس وتتألف القلوب. كيف يمر العيد على المسلم وهو يهجر أخاه بل قريبه، والسبب عرض من أعراض الدنيا الفانية؟ إن فرصة العيد فرصة عظيمة للتواصل ومحاربة الهجر والقطيعة وتطيب خاطر المسلم، وأن تصل من قطعت وتعطي من حرمت، وأن تعفو عمن ظلمت. فلا حقد ولا هجر ولا شحناء ولا ضغينة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. من الناس من تطوى عليه فرحة العيد فتستبد بمشاعره ووجدانه لدرجة تنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم، وتدفعه إلى الزهو بالجديد والإعجاب بالنفس، حتى يبلغ درجة المخيلة والتباهي والكبر والتعالي، وما علم هذا أن العيد قد يأتي على أناس قد بلوا من بعد عز، فتهيد في نفوسهم الأشجان، وتتحرك في صدورهم كثير من الأحزان، ذاقوا من البؤس ألوانا بعد رغد العيش، وتجرعوا من العلقم غصصا بعد وفرة النعيم، فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء، وحل محل البهجة الأنين والعناء. كم من يتيم ينشد عطف الأبوة الحانية، ويلتمس حنان الأم الرؤوم، يرنو إلى من يمسح رأسه ويخفف بؤسه. كم من أرميات توالت عليها المحن ففقدت عشيرها، فتتذكر بالعيد عزا قد مضى تحت كنف زوج عطوف. كل أولئك وأمثالهم قد استبدلوا بعد العز ذلا، وبعد الرخاء والهناء فاقة وفقرا. فإذا كان رأس المال عمرت فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق. وفي قيل وقال، وفي النظر إلى المحرمات والبحث عن مكنون السيئات، فإن هذا فعل السفهاء، ولا يدري في أي وقت يموت، ومن مات ندم غاية الندم بعد فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة التي هي أيام عمره. في قيل وقال، وربما كان ضيع العمر في أشياء لا ترضي من خلقه جل وعلا، فهذا لا ينبغي. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف قدر رأس مالنا، وأن نقدر أعمارنا ونعرف قصرها، ولا ندري في أي وقت تنخرم، كما سيأتي قوله في كتابه العزيز، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلا نضيعه فيما لا يعني من المجون والعبث وغير ذلك مما يضر ولا ينفع، فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يجدي، فعليه أن يكف عنه ويكون رجلا جديا، ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه جل وعلا، ولا يترك أوقاته تضيع هدرا، لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة وعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله تعالى ذلك. وعلى المسلم أن يتذكر باجتماع الناس لصلاة العيد اجتماعهم على صعيد واحد يوم البعث والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيتذكر بتفاضلهم في هذا المجتمع التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وعلى المسلم أن يحذر من الغفلة عن ذكر الله تعالى وشكره، وأن يعمر هذه الأوقات بالطاعة وفعل الخيرات، ولا يمضيها في اللهو واللعب كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان، والله المستعان. أيام العيد ليست أيام لهو وغفلة، بل هي أيام عبادة وشكر، والمؤمن يتقلب في أنواع العبادة ولا يعرف لها حدا. ومن تلك العبادات التي يحبها الله ويرضاها صلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك التباغض والتحاسد والعطف على المساكين والأيتام وإدخال السرور على الأرملة والفقير. وتأمل دورة الأيام واستوحش من سرعة انقضائها، وافزع إلى التوبة وصدق الالتداء إلى الله جل وعلا، ووطن نفسك على الطاعة وألزمها العبادة، فإن الدنيا أيام قلائل. فاعلم أنه لا يهدأ قلب المؤمن ولا يسكن روعه حتى تطأ قدمه الجنة، فسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وجنب نفسك نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وعليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وحنا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت البر الكريم والرحمن الرحيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير لفقه الصيام وحكمته ومسائله وما يلحق به من مباحث صدقة الفطر وأحكام العيد وغير ذلك مما يتعلق به. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وعطائه ومنته في مجالس أولها في يوم الاثنين 21 من شعبان 39,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 7 مايو 18,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في ليلة السبت 24 من رمضان 39,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 9 يونيو 18,200 من التاريخ الصليبي. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وطوله تعالى ونعمته ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من كل مكروه وسوء وشرك وبدعة وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.